ملكنا. حي على الفلاح ولا حول. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لما حضرت الوفاة نوحا عليه السلام قال لابنه ناصحا وهو غير ابنه الذي قال أن الجبل سيعصمه، قال له: آمرك بلا إله إلا الله، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله بكفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. إن كانت السماوات السبع والأراضين السبع كحلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله شأنها عظيم كبير، لأجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وشرع الجهاد، بها يكون النجاة يوم القيامة. لا منجاة للعباد إلا بها. لكن وللأسف نجد كثيرا ممن يرددون هذه الكلمة الطيبة المباركة العظيمة ولا يدرون معناها، والذي يدري بعض معناها يفسرها بتفسير توحيد الربوبية، لا خالق لا ضر لا نافع إلا الله، فيقصرها على هذا المعنى. هذا المعنى كان مشركو قريش بل الكفار من أهل الأرض وأكثرهم يدركون هذا المعنى. سألتهم: من خلق السماوات والأرض؟ يقولون: الله. الناس عبار هو الله، يدركون هذا المعنى. والبعض يرددها ولا يدري لها أي معنى، لا إله إلا الله أقولها. وهناك فقه خبيث رائج بين المسلمين أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وحديث يستدلون بحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا حق. لكن ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث؟ هناك أحاديث، هناك نصوص أخرى تفسره توضحه، لكن أهل الإرجاب والأهواء فهمه خطأ. قال: من قال لا إله إلا الله خلص، فأخذ حرجا، دخل في حفظ المنيع لا يمكن أن يعني يخلى أو يعذب في النار أو يخلى في النار أو حتى أن تشير مهما كان منهم العمل يناقش هذا في التوحيد، فلا يجوز لك أن تكفره ولا يجوز لك أن تخرجه من الملة. كيف تكفره؟ كيف كذا؟ وهو من أهل يقول لا إله إلا الله مجرد قول، علما أنه في واقع حياته وحاله يمارس ما هو مضاد لشهادة التوحيد لا إله إلا الله. هناك في غبش حول هذه حول فهم هذه الكلمة الطيبة المباركة. إذن هناك ضرورة، هناك ضرورة لبيان معنى ومدلول هذه الشهادة العظيمة لكي نعتقدها بمدهج عين، بمدلول الذي يريده الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ولكي تتحقق لنا النجاة إن شاء الله بهذه الشهادة الطيبة. فنقول شهادة التوحيد تقوم على ركنين لا يصح أحدهما من دون الآخر. لا بد للموحد لمن ينطق بهذه الشهادة من أن يأتي بهذين الركنين معا، فلو أتى بأحدهما ولم يأتي بالآخر لم تنفعه شهادة التوحيد لا إله إلا الله. أما هذين الركنين فالركن الأول يقوم على جانب النفي، نفي الأنداد ونفي الآلهة ونفي الأوثان ونفي الشركاء. لا إله، الكفر بالطواغيت، الكفر بكل ما يعبد من دون الله. لا إله، لا بد من أن تتشخص هذا المعنى، البراء والانخلاء من الشرك وأرباب الشرك ومن يشربون الشرك. لا بد من أن يستحضر المرء هذا المعنى، البراء من الكفر وأهله والأنداد والطواغيت الذين يعبدون من دون الله. لا إله، الكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله ولو بنوع من أنواع العبادة. قد لا يعبد من جهة الركوع والسجود، ولكن قد يعبد من جهة الطاعة والاتباع والمحبة. وقد أشرنا لهذه المعاني أن العبادة تدخل دخولا أكيدا ودخولا عاما في هذه المعاني، المحبة والخضوع والاتباع والانقياد والتحاكم. فمن زعم هذه الأمور لنفسه من دون الله ثم وجد من يعطيه إياها من دون الله فقد دخل في عبادته ويدخل في معنى الطاغوت. فالطاغوت كما يقول أهل العلم هو كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك ولو بأي نوع من أنواع العبادة، سواء صرفت له دعاء استغاثة، عبادة الاستغاثة من الدعاء، التوكل، الخوف، الخشية، أي نوع من أنواع العبادة تصرفه له من دون الله فأنت دخلت بعبادته، وإن رضي هو ذلك فهو طاغوت. قيدنا تعريف بالرضا لنخرج الأنبياء والصالحين لأنهم يعبدون، وللأسف من كثير من جهلة الناس من دون الله. فالأنبياء لا يجوز أن نصرف عليهم لأنهم لا يرضون، بل هم براء من عبادة الناس له، كما في عبادة النصارى للمسيح، وكما في عبادة بعض جهلة المسلمين من غلاة الصوفية وغيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين، فهذا هم براء من هذا النوع من الشرك. قد يأتي السؤال، الكفر بالطاغوت نسمعه مرارا وتكرارا، فكيف تكون صفة الكفر بالطاغوت؟ هل يكفي المرء أن يقول أنا كفرت بالطاغوت ثم يكون واقع حاله داخلا في عبادة الطاغوت وفي موالاة الطاغوت وفي نصرة الطاغوت وفي الاحتكام إلى الطاغوت وفي موالاته؟ لا، لا يستطيع. لا بد من أن يكفر بالطاغوت اعتقادا وقولا وعملا، ولا يجزئ أحد هذه الأشياء الثلاث عن الآخر. لا بد من أن يأتي الكفر بالطاغوت على في جميع هذه الأصناف الثلاث في الاعتقاد. من لم يكفر بالطاغوت في قلبه ويبغضه في قلبه ويعتقد بطلانه ويتبرع منه في عقيدته وفي قلبه لا ينفعه البراء منه في اللسان، كذا منافق يزعم باللسان أنه مسلم ثم هو في اعتقاده يوالي الطاغوت الذي يعبد من دون الله. فإن أتى بالاعتقاد الصحيح ثم والاه باللسان من غير تقية ولا إكراه معتبر شرعا فذلك لا ينفع، لا ينفع. من أتى بالاعتقاد، أي كفر بالطاغوت باعتقاده ثم كفر به بلسانه ثم في واقع حياته العملية يواليه وينصره على الإسلام والمسلمين، لا ينفع. حتى لو قال أنا كفرت بالطاغوت كان دعاة الضلالة، حتى لو خفف يتكلمون عن الطاغوت وعن الكفر بالطاغوت ثم تراهم داخلين في عبادة الطاغوت وفي موالاة الطاغوت وفي نصرة الطاغوت على الإسلام والمسلمين وعلى صفوة هذه الأمة. أقول لهم واقع حالكم يكذب زعمكم، تزعم باللسان أنك تكفر في الطاغوت وأنت في واقع عملك ركن من أركان الطاغوت، تجود عنه وتجادل عنه وتقاتل من دونه ومن دون نظامه وعرشه، أنت كذاب، واقع حالك يكذب زعم لسانك وهو دليل على فساد اعتقادك. إذن لا بد من الكفر بالطاغوت بكأسه، تلم بهذه الأصناف الثلاث، كفر بالطاغوت باعتقاده دون لسانه أو عمله لا ينفع، أو باعتقاده ولسانه دون عمله لا ينفع، لا بد من أن تجتمع هذه الخصال الثلاث في يا عبد الله حتى تكون قد أتيت بالركن الأول من شهادة التوحيد. هذه الكلمة عظيمة جدا، لكن الذي فعل 99 سجل من السيئات وضعت في كف صاحبها، عنده لك عند التوحيد عنده لا إله إلا الله، وضعت في كف ورجعت عليهن لا إله إلا الله. لكن أي لا إله إلا الله هذه التي ترجع لك على هذه السجلات الضخمة المليئة بالسيئات والذنوب، كل سجل تمد البصر كما في الحديث. فهذا هو الركن الأول، لا بد لك يا عبد الله من أن تراعي في نفسك، فلا يضحك عليك الشيطان، فلا يضحك عليك أهل التجهم والإرجاء، قل لك أنت تقول لا إله إلا الله فلم لا عليك اجعل ما شئت، لا لا بد من أن تأتي بشهادة التوحيد بهذا المعنى وهذه المسلوب. الركن الأول هو البراء من خلاع الكفر بالطاغوت بالمفهوم الذي فسرناه، لا إله إلا أداة استثناء تأتي بعد النفس تفيد الخصر والقصر، أي لا معبودة لا مألوهة في الوجود بحق إلا أداة استثناء تفيد الخصر والقصر الله، فهو المعبود بحق وهو الذي يجب أن تصرف له العبادة وهو الذي يستحق أن يعبد، فإن عبد غيره فهو يعبد في الباطل ليس بحق، في أصنام في إجارة في بقر في الهند في كتابة من دون الله لكن بغير حق، لا يقول لكم لا معبود بحق إلا الله. الركن الثاني هو الإثبات، قلنا الركن الأول من شهادة التوحيد والنفي، تنفي المألوه المعبود وتكفر وتنخلع من الأنداد والشركاء لكي تثبت أن الذي تصرف له العبادة هو الله سبحانه وتعالى. الركن الثاني هو الإثبات أن المعبود المألوه بحق هو الله وحده لا شريك له. فإن يأتي السؤال كذلك، كيف يكون الإثبات والإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ هل يكفي مجرد دعم اللسان؟ أو هل يكفي مجرد ادعاء إيمان القلب أو اعتقاد القلب؟ أقول كذلك لا تكون قد أتيت بإثبات لأن الله هو المعبود بحق إلا إذا أتيت بذلك على وجه الاعتقاد، الاعتقاد القلبي أن الله تعالى وحده المستحق للعبادة وهو الرب سبحانه وتعالى المألوف المعبود الخالق أتوقف له العبادة. لماذا؟ لأنه ربك، لأنه الذي خلقك، لأنه الذي فطرك، لأنه سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، والذي من عليك بكل خير وهو من حقه سبحانه وتعالى أن يكون هو المعبود، تعتقد في قلبك اعتقادا جازما لا ينتابه أدنى شك وأدنى ريب. تضيف إلى ذلك النصر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن لم يقل وينطق بالتوحيد لا يكون مسلما لا يكون مؤمنا. إذن الاعتقاد والقول كذلك العمل بالتوحيد، تؤالف الله تعابد الله تتوجه في جميع أصناف وأنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، تشمع الله أحدا لا في اعتقاد ولا في قول ولا في عمل. إن العبادة كما فسرها أو عرفها بعض أهل العلم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة كل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يجب أن تصبح رفقه لله عز وجل وتتوجه به لله عز وجل وحده لا شريك له. بهذا المفهوم والمدلول قد تكون أتيت يا عبد الله بلا إله إلا الله ووصيتها حقها. لا يكفي منك كما قلت أن تأتي بالعبادة لله، لا بد أولا أن يتقدم الإثبات والانخلاء الوراء من الأنداد والصواغيث والشركاء والأوثان، لا بد، أقول لكم لا بد. الحكمة في أن الله تعالى قدم النفي على الإثبات لأن الإثبات لا ينفع، لا ينفع أن تتوجه لله عز وجل في العبادة وأنت لا تزال قادرا على عبادة غيره من الأنداد والشركاء والأوثان والصواغيث. لا بد لك أولا من أن تتبرأ، تنخلع، تطهر نفسك من الرزق والشرك، ثم تتوجه مخلصا لعبادتك لله عز وجل. لأن من يعبد الله وهو قادر على الشرك لا ينتفع في شيء، أن الشرك يحبط العمل، تأتي بالشيء وضبه. تعبد الله وأنت من ثاني لا تزال قادعا على عبادة غير الله، لا تنتفع، فالشرك يحبط العمل. إذا لا بد لك أولا يا عبد الله، أقول لك ناصحا بدي غشكم كالآخرين، أقول لكم قل لا إله إلا الله، روح زمر، افعل ما تشاء، أغشك، أكذب عليك. إن أردت النجاة يوم القيامة فعليك أن تأتي بلا إله إلا الله بهذا المدلول، الانخلاع، البراء، الكفر بكل مألوه ومعبود من دون الله أولا، ثم تأتي بالإثبات أن المعبود واحد هو الله سبحانه وتعالى اعتقادا وقولا وعملا في جميع شؤون حياتك. هذا المدلول والمفهوم لشهادة التوحيد قد دلت عليه نصوص عديدة من الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تقول هذا الرجل يكلمنا ولم يذكر لنا نصا. لا بأس أن نتناول بعض الأدلة التي تعيننا على فهم هذا المدلول الذي سبق نشرناه. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت، شفت قدم الكفر سبحانه وتعالى بالطاغوت، فهو كل عبد من دون الله. لا داعي أن أكرر، ينبغي أن تعرف من الذي أقصده بالطاغوت الآن. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لإثبات، شايف؟ أولا الآية الكريمة أتت بالنفي، ثانيا أتت بالإثبات. ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى كما يقول أهل العلم هي شهادة التوحيد لا إله إلا الله، الذي يكون قد تمسك فعلا وأتى بشهادة التوحيد التي تنجيه، والذي يأتي بالكفر بالطاغوت ثم الإيمان بالله، فهذا الذي يكون قد استمسك بالعروة الوثقى. وكذلك قال تعالى عن أهل الكهف، أصحاب الكهف، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، اعتزلوهم، اعتزلوا قومهم الشرك، وما يعبدون من آله وأصنام إلا الله، فلم يعتزلوه. تبعوا للاستثناء، إلا أداة استثناء، فالله لم يعتزلوه ولم يعتزلوا عبادته، هم اعتزلوا المشركين واعتزلوا الأوثان والأصنام والآلهة التي تعبد من دون الله إلا الله، فأموا إلى الكهف. وقال تعالى عن نبيه إبراهيم فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، شوف أتى بجانب الكفر، إلا أداة استثناء، إلا الذي فطرني أي أن الله خالق نبي فإنه سيهدين. رأيتم كيف يأتي؟ هذا هو معنى لا إله إلا الله. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. أولا كيف يأتي إبراهيم عليه السلام بالبراء؟ فإنهم عدو لي، ولا بد لك من أن تفعل وتقول ذلك، فإنهم عدو إلا رب العالمين. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. استثنى هذا العداء، فهؤلاء الأنداد والشركاء والمشركون عدو لي إلا رب العالمين، فمن دخل في عبادته غوالاته. هذا منهج الأنبياء كلهم يا أخواننا، لا تظنوها أنها يعني هي دعوة الذين من الأنبياء، بل هي دعوة جميع الأنبياء والرسل. فمن أراد أن يسلك مسلكهم لا بد له من أن يأتي بهذا المفهوم والمدلول لشهادة التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هي مهمتهم؟ أن أعبد الله واجتنب الطاغوت. هذه مهمة الأنبياء والرسل كلهم من لدن مالك الأرض إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. شوفوا كيف قيدها، يعني أظهر هذا القيد أن لا إله إلا الله تتضمن الكفر بما يعبد من دون الله، لكن هنا أفرد الكفر بما يعبد من دون الله لأهمية هذا الأصل. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. لا إله إلا الله تتضمن الكفر بالطاغوت والكفر بما يعبد من دون الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر ثانية للأهمية وللبيان لكيف تتلقى الله. أي إذا قلت لا إله إلا الله لكنك لم تكفر بما يعبد من دون الله لا تنتفع، لا تنتفع من شهادة التوحيد. فهذه الشهادة العظيمة ليست مجرد لسان، ليست مجرد كلمة. لو كانت مجرد كلمة لا النبي صلى الله عليه وسلم كم المرحلة المكية العهد المكي كله أعطاها لشهادة التوحيد، وهو يجاهد قومه على أن يعطوه لا إله إلا الله ويستجيبوا لهذه الشهادة. حاولوا معه أن يصرفوه، قل وأبيك ربيك عشرا، ثم قال قولوا كلمة تملكون العرب، قولوا كلمة تملكون بها العرب وتزين لكم العجم. أبو لهب وأبو لهب استغربوا كلمة وأبيك ربيك عشرا، قل إذا كان قليل القبيل كلمة نقولها. قال قولوا لا إله إلا الله. نكروا وأبوا ورفضوا، قالوا إلا هذا. لماذا رفضوا؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدها منهم مجرد الكلمة ومجرد القول أتراهم كانوا يرفضوا؟ لا، إنما كان يريد منهم ذاك المجنون الذي أشرنا إليه، الانخلاع والبراء من الأنداد والأوثان وهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، الانخلاع من أهوائكم والدخول كليا في عبادة الله، الانخلاع من الجاهلية والدخول في الإسلام. كانوا يعلمون ويدركون هذا المعنى، لكن يرفضون. حاولوا كثير، قالوا له: يا محمد نعطيك كل شيء، المال والجاه والرياسة والزعامة والنساء، كل زينة الدنيا وضعوها بين يديك على أن تعفينا من لا إله إلا الله. ماذا تريد؟ كل شيء نعطيه، زعيمنا نفعل، قائدنا نفعل كل شيء، لكن اعفينا من لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم أبى. الآن كثير من الحركات التي تزعم أنها على نهج النبي يرمي لها الطاغوت هتات تتجاوز التوحيد ولا إله إلا الله، المهم هذا الفتات الذي يرمى لها. فنقول لهم: قد خالفتم نهج النبي صلى الله عليه وسلم وخالفتم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الطاغوت أن يرمي لهم شيئا من الفتات والعطاء فيعضون الطرف عن لا إله إلا الله وعن التوحيد وعن أهمية هذه الشهادة العظيمة، وهذا من الغش والخيانة وعدم الأمانة الملقاة على عاتق الدعاة والعلماء. لا إله إلا الله لا تواديها أي عطاء، لا بد أولا أن تعطون لا إله إلا الله عشر سنوات لأحد المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاهد قومه لا بد أولا لا إله إلا الله لماذا؟ لأهميتها وعظمتها، لأن هي الدين، لأنهم لو لم يعطوه لا إله إلا الله لسهل عليهم فيما بعد أن لا يعطوه أي شيء، أو يطلب منهم مثلا أي فريضة أو أي التزام لا يلتزم له بها. يقول له: نحن نرى ونحن أهواؤنا وآلهتنا، يدخل معه في مشاكل عديدة. لذلك إن الفن أراد أن يوحد لهم الجهة أن المعبود واحد، وبالتالي المشرع واحد، والذي يحل ويحرم واحد، والذي يأمر وينهى واحد. رأيتم؟ هذا معنى لا إله إلا الله. فعندما يلتزمون له بهذا المفهوم والمدلول سهل عليهم الالتزام. ما عاد يستطيع لك: لا أريد أن أصلي. من يعد يستطيع أن يقول لك: لا أريد أن أزكي. لم يعد يستطيع أن يقول لك: لا أريد أن أجاهد وأن أفعل أن أضحي. لماذا؟ لأنه دخل في العبودية لله، ومن لوازم العبودية الطاعة، الطاعة والانقياد لأمر الله عز وجل وعدم التعقيد، لأنه رب سبحانه وأنت عبد. واعلم قدرك يا عبد الله، فليس من قبلك أن تتطاول على الخالق، أسألك أن تتطاول على العباد على من هم مثله، لا يعني على الخالق ليس لك حق أن تتطاول عليه في الاعتراض والسؤال والتعقيب وإلى آخره. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أولا لا بد من أن تعطونا لا إله إلا الله، لكن ده أي مشروع؟ هل هو كلمة؟ الآن دعاة الإرجاء قاتلهم الله، سهلوا على الناس بل على الطواغيت الأمر، قالوا قولوا لا إله إلا الله الحق على الشعوب وفعلوا ما شئت، حاربوا الله بس قولوا لا إله إلا الله، حاربوا رسول الله بس قولوا لا إله إلا الله من جهة. فعندما يأتي بعض الأخوة خلق صفوة من الأمة ينكرون عليه، قالوا كيف تقول لا إله إلا الله وأنت تحارب الله ورسوله؟ كيف تحارب وكيف تنكر على من يقول لا إله إلا الله؟ أهل الرجاء يدخلون، هذا يقول لا إله إلا الله ورسول قال من قال لا يدخل الجنة، فكيف تنكر رغوث وتحاربه؟ أرأيتم السلبية؟ لا إله إلا الله لهذا المفهوم، هذا الذي يريده رسول الله، هذا الذي ينبغي أن نلتزمه، وهذا الذي ينبغي أن ندعو الناس إليه ولا نقبل من الناس سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.